قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، قصة سيدنا يوسف سميناها يوسف الأحلام كما قلنا في أول كل حلقة، والنهاردة الحلقة رقم 6، وعدى 6 أيام من رمضان. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في كل رمضان إن شاء الله، ثم يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة سيدنا يوسف، وقلت أني بحلم أن كل المسلمين يكونوا في رحمة ولين وعفو سيدنا يوسف عليه السلام، وقلت عشان بحلم ان ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام. تعال نعيش مع الآية رقم 6، وكذلك يجدب، ده لسه كلام سيدنا يعقوب، يعني هو قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. طبعا أمر انه يكتم هذه النعمة علشان إخواته ما يحسدوهوش، وفي نفس الوقت كان سيدنا يعقوب زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت كان خايف جدا على قلب أولاده، ما هم برضو أولاده يا جماعة، احنا يعني احنا بنتكلم عن أعداء، دول أولاده برضو خايف عليهم. بيحب سيدنا يوسف زيادة شوية، والحب ده لا يلام عليه، لأن أي إنسان في الدنيا لا يملك قلبه، انت ما تقدرش قلبك ده مش بتحركه بالريموت كنترول، احب ابني دوت بدرجه 50% وابني ده ب 70% وابني ده 100% وابني ده اكرهه تماما، دي مساله مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا يعقوب برضو خايف على قلب اولاده، ان هم لما يعرفوا ان اخوهم هيبقى نبي وهيبقى ليه مركز عالي وهيبقى يعني صاحب صيت وجاه و ممكن يحقدوا عليه ويحسدوه وما يسكتوش على كده وما يكتفوش بمجرد الحسد والحقد، لا ويدبروا له المكائد، وده اللي كان متخيله سيدنا يعقوب، وكان خايف عليه جدا جدا من الموضوع ده بالذات. يجي بعد كده وبيطمنه بقى، لان خد بالك من حاجه، هو لما قالوا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين، لان كل كيد وكل حسد وكل حقد وكل مصيبه في الدنيا وراها شيطان. يعني لان النبي عليه السلام لما خط خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. شيطان يدعو إلى الحسد، شيطان يدعو للحقد، شيطان يدعو للمؤامرات، لتدبير المشاكل، للإيقاع بين الزوجين، للزنا، للخمر، لكذا لكذا وهكذا، شيطان وراه، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فلقى سيدنا يوسف ابتدى يقلق، واجب الأب هنا أنه لازم يطمن ابنه، يعني أنا قلقتك شويتين وحسستك أن إخواتك ممكن يعني يحسدوك ويحقدوا عليك ويكيدوا ليك، اطمن يا ابني بقى. شوف بقى وظيفة الأب بقى الحنين العاقل، يقول له إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك. إيه علاقة وكذلك باللي فات ده كله؟ كأنه بيحول له تحويلة بمعدل 360 درجة عشان يقول له يعني انسى اللي انا قلت لك ده كله، وايه ويعني مش انسى يعني تهمله، لا يعني ايه يعني ما تقلقش من اللي فات ده كله، واطمن بقى على الحته اللي جايه ديت. وكذلك يجتبي، يعني وكذلك يعني زي ما ربنا خلاك تشوف الرؤيه الجميله ديت اللي هتتحقق ان شاء الله، وكذلك يجتبيك يعني يصطفيك يختارك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلم يختارك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث، لأن سيدنا يعقوب كان عنده علم تأويل الرؤى، فيوسف كمان هيورث منه علم تأويل الرؤى، ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقعد يذكره بقى بنعم ربنا عليه وعلى آبائه وأجداده، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ربنا عليم بمن يستحق المنزلة اللي ادها لك ديت يا يوسف، وحكيم جدا في توزيع نعمه على العباد. عشان كده بقول لك ان الحاسد والحاقد بيتهم ربنا في حكمته بيتهم ربنا في قضائه، بيتهم ربنا في عدله سبحانه وتعالى. يعني فشوف بقى مدى حكمة سيدنا يعقوب عليه السلام، إنه بيطمن ابنه وبيراحه تماما. أنا قلت لك الحتة اللي تخوف، لكن هقول لك الحتة برضو اللي تطمنك. الحتة الحلوة بقى اللي عايزين نطلع منها من الآية دي، سيدنا يعقوب بيقول له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وراح حول تحويله برضو ثالثة ب 360 درجة، وبدأ يذكره بنعم ربنا عليه وعلى أبائه وأجداده. ليه؟ عشان احنا ناخد درس، ان انت من وقت للتاني تاخد ولادك وتقعد معاهم ولهم: تعالوا يا حبايبي، تعالوا أقول لكم نعم ربي علي. عمرك جلست مع أولادك أو عمرك جلست مع أولادك وقلت لهم: تعالوا حبايبي، ده أنا كنت فقير وما كنتش لاقي، وكنت أنا وأمكم ديت والله العظيم كنا بنبات من غير عشاء، والحمد لله ربنا أكرمنا ووسع علينا حبايبي وأغدق علينا النعم دي كلها. شفت فضل ربنا علينا قد إيه يا حبايبي؟ والله يا حبايبي أنا كنت واخد دبلوم تجارة وربنا أكرمني ويصلي وكملت دراستي وخدت ماجستير ودكتوراه و لحد ما الحمد لله بقيت منصبي عالي، وكل ده من فضل ربي سبحانه وتعالى. حبايبي أنا ما كنتش بخلف لمدة 13 سنة وربنا أكرمني وجيت الحمد لله بفضل ربي. اقعد كلم ولادك عن نعم ربنا عليك، ذكرهم بنعم ربنا عليك وعليهم، عشان الأولاد يطلعوا عندهم كده حب لله، يشكروا ربنا ويحمدوه ويزدادوا حبا لله يوما بعد يوم. والشكر مش كلمة كده أخوي وحبيبي، مش كلمة تقولها وخلاص. الشكر ثلاث أنواع زي ما قلناها قبل كده: شكر باللسان، شكر بالقلب الأول، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. شكر بالقلب، إزاي شكر بالقلب؟ إن أنا لما تجيني نعمة أخويا وحبيبي أبقى عارف إن دي نعمة، يعني أنا معترف إنها نعمة. إن في بعض الناس بتجيلهم النعمة وبيعتقد إنها نقمة وهي نعمة. يعني واحد ربنا رزقه بزوجة والزوجة دي نعمة، وزوجة تكون طيبة وطيعة وبنت حلال وست بيت، وهو مش شايفها كويسة لأنه شايف واحدة أجمل منها، ودي مصيبة عدم غض البصر إنه ما يشوفش زوجته جميلة أبدا، إنه أي واحدة حتى لو كانت أقل من زوجته هو شايفها أجمل من زوجته، لأن الشيطان بيزينها له عياذا بالله، واخد بالك؟ سبحان الله. فهو مش شايفها نعمة مع إن هي نعمة. يبقى شكر القلب إن أنت ترى إن النعمة دي نعمة، وإنك ترى إن النعمة دي تستوجب عليك الشكر، وإن الشكر ده لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. إن أنت تشكر ربنا وتحس فعلا ان ربنا هو اللي انعم عليك بهذه النعم من فضل الله سبحانه وتعالى. الشكر الثاني شكر باللسان: واما بنعمه ربك فحدث. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي. الله، ده حديث النبي رواه مسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ده شكر اللسان. شكر بالجوارح والأركان: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا، والمقصود بآل داود هو داود نفسه، يعني زي ما النبي عليه قال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والذي كان صوته حسنا هو داود عليه السلام نفسه عليه السلام. شوف خبرك بقى: فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان يقوم نصف، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شكر إنك تجمع ولادك وتقعد كده تقول لهم نعم رب علي، ربنا أكرمني وأنعم علي، وهو علم أولادك. طب سؤال صغير: هو سيدنا يعقوب عرف منين أصل رؤية؟ يعني إيه رؤية؟ يعني إن سيدنا يوسف شاف 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. طب ماشي، يعني معنى كده أبوه وأمه وإخواته هيسجدوا له، لكن عرف منين سيدنا يعقوب إن يوسف عليه السلام هيبقى نبي؟ حاجة من الاتنين: إما من خلال الوحي، ما تنساش إن يعقوب عليه السلام نبي أصلا فبيوحى إليه، إما علم ذلك من خلال الوحي أو من خلال تأويل الرؤى، العلم اللي ربنا ادهوله. لأنه يوسف عليه السلام شاف رؤية إيه؟ شاف رؤية إن إخواته هيسجدوله وأبوه وأمه هيسجدوله. وهل يصح إن نبي يسجد لواحد أقل منه رتبة؟ لا. فعلم من ذلك إن يوسف نفسه يبقى نبي، واخد بالك؟ يعني إيه المسألة واضحة جدا جدا، يعني إن نبي هيسجد لنبي سجود تحية وليس سجود عبادة. إيه الدرس المستفاد من الحتة ديت من الآية ديت؟ وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث إلى آخر الآية. إيه الدرس اللي ممكن نستفيدها؟ درسين في عجالة سريعة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن الله عز وجل يصطفي من يشاء، مش أنت بقى اللي هتنقي ومش أنت اللي هتقترح على ربنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له. ربنا يخلق ما يشاء ويختار. ربنا خلق البلاد والكون ده كله واختار أفضل بقاع الأرض مكة والمدينة. ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء واصطفاهم من العالمين، ثم اصطفى منهم أولي العزم الخمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من الخليلين سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار. انت اخويا وحبيبي، انت اي وانت اختي الفاضلة، احمدوا ربنا ان ربنا خلقكم بشر وما خلقكمش جماد او نبات او غير ذلك، صح كده؟ خلقكم بشر ومش كده وبس، واصطفاكم من البشر وخلاكم مسلمين. في 6.5 مليار عايشين على وجه الأرض، منهم 1.3 مليار مسلم، والباقي كله 4/5 أهل الأرض يكفرون بالله. ربنا اختارك من الخمس الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى الجميل ده؟ فوق ده كله كان ممكن يختارك برضو مسلم ولكن مبتدع. ما هو المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. جميل قوي. فربنا اختارك من بين الكون ده كله عشان تكون بشر، واختارك من البشر عشان تكون مسلم، واختارك من بين المسلمين عشان تكون موحد ومن أهل السنة والجماعة، واختارك من بين أهل السنة والجماعة حتى تكون مثلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا اصطفاء بعد اصطفاء. بلاش ده كله، عايزك تتذكر رحلة الكون ده كله كان ممكن تكون واحد من اللي هلكوا مع من هلك في طوفان سيدنا نوح، صح ولا لأ؟ ما هو لما سيدنا نوح طلع على السفينة بقى هو ومن معه من المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش لأي واحد من اللي كانوا معها السفينة ينجب أبدا، وما أنجب إلا نوح. يعني كل اللي على الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام، فهو الأب الثاني بعد آدم. واخد بالك المعنى الجميل ده؟ كان ممكن تكون ممن هلكوا مع قوم عاد أو قوم لوط أو قوم شعيب أو قوم صالح أو قوم فرعون، صح كده؟ ربنا نجاك وحفظك لتنتقل من أصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات، حتى ولدت بين أبوين مسلمين. أما يستحق ذلك أن تتوجه لله بالشكر سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك، نعمة كبيرة قوي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ده أول درس. الدرس الثاني أخوي وحبيبي: الله لطيف بعباده. أو الله لطيف بجد، لطيف بعباده فعلا سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما أخواته هياخدوه ويرموه في غيابة الجب، كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. الله، ده ربنا رحيم. 12 سنة كان شرب التوحيد من مين؟ من أبوه سيدنا يعقوب. طب لو كانوا خدوه ورموه في الجب في غيابة الجب وعنده 3 سنين وراح لقوم مشركين، تعرفين هو كان لما راح مصر ساعتها كان كل اللي موجودين ساعتها مشركين، كانش فيهم ولا واحد موحد. كان سيدنا يوسف مين اللي هيعلمه التوحيد؟ ولا واحد. كان هينشأ في بيئة شركية وكان هيعيش على الشرك وعلى الكفر وخلاص، وانتهى كده سيدنا يوسف. لكن ربنا قدره ده يكون نبي، ما ينفعش يكون عايش على الشرك، ما ينفعش اصلا يعيش على الشرك ولا لحظه واحده في حياته. فمن رحمه ربنا ومن لطف ربنا في سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب ان سيدنا يوسف شرب التوحيد من سيدنا يعقوب، ولما شرب التوحيد وبقى عنده 12 سنه حصلت المشكلة دي، فظل يوسف على التوحيد، بل ونشر التوحيد في أرض مصر، وأسلم على يديه عدد كبير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وتمنى هو الوفاة على الإسلام. في آخر السورة قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله. عشان كده أخويا حبيبي عايزك تتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى بيلطف بيك في كل بلاء. أو الله العظيم بيلطف بيك في كل بلاء. لو جالك شوية أنفلونزا قول الحمد لله إن ما جاليش مرض شديد. لو عربيتك عملت حادثة قول الحمد لله إن أنا طلعت منها سليم. لو لو لو ابنك مات قول الحمد لله إن مش كلهم ماتوا. لو زوجتك يعني حصل لها مرض قول الحمد لله إنها ما ماتتش. دايما كده احمد ربنا وتخيل المصيبة اللي أكبر واحمد ربنا إنها لحد كده. احمد ربنا إن ما كانتش المصيبة في دينك. احمد ربنا إنها كانت أهون من كده. إن ممكن إنها ما كانتش أصعب من كده. احمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا رزقك عليها الصبر والرضا. احمد ربنا احمد ربنا دايما كده. خلي عندك حسن ظن بالله وحمد لله سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا بعروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما جاله مرض الآكلة هيتقطع رجليه يعمل إيه؟ الدكاترة بيقولوا له لابد ولازم من إن إحنا نقطع رجليه إن المرض بدأ ينتشر في جسمه. فنعمل إيه؟ قالوا نسقيك كأسا من المرقد. نسقيك كأسا إيه؟ من المرقد حتى يذهب عقلك. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي بالمنشير. ودخل في الصلاة. شوف يا أخي الصلاة. شوف الصلاة اللي ناس كتيرة النهاردة مفرطين فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. دخل في الصلاة سيدنا عروة وأول ما سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بدأوا في قطع رجليه بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. إيه اللي حصل؟ قالوا فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان من عروة إلا أن رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. الله. تعالوا نخش على الآية بعدها الآية رقم 7. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. دي ناخد منها دروس حلوة قوي. إن يا جماعة الاصطفاء والاختيار ده مختص ومخصوص بمشيئة الله مش بمزاجي ومزاجي. وإلا خد بالك بالحاجة. هو لما يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قال له وكذلك يشتبيك رب. يشتبيه على إيه؟ هو سيدنا يوسف يا جماعة عمل إيه؟ ده عنده 12 سنة. يعني إيه اللي قدمه عشان يستحق إن ربنا يشتبيه ويصطفيه ويخلينا به؟ طب فكر فيها كده. ولا حاجة. ده لسه صبي صغير 12 سنة. لكن الاصطفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ ويختار سبحانه وتعالى. تاني حاجة إن ربنا يريد بيه أي خير ما يحددش بحدش في الدنيا يقدر إن هو يمنع عنه الخير. واللي ربنا يريد بيه خير غير ذلك لا يستطيع أحد أن يدفع عنه هذا الشر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رقم 3 إن كيد الشيطان لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. شوف قد إيه حتى الأنبياء. آه طبعا حتى الأنبياء ممكن يحصلهم إزاء أو غير ذلك. هو مش النبي عليه السلام سحر سحره لبيد بن الأعصم واخد بالك وإلى غير ذلك من الأشياء التي ممكن تحصل. لكن الشيطان لا يتدخل أبدا ولا يجرؤ على الوحي المنزل على أي نبي. يعني لا يمكن يحصل أنه إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر سحر التخيل يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يستطيع الشيطان أن يتدخل في الوحي أو في القرآن والسنة؟ لا يستطيع أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى. عواقب الأمور عواقب الصبر والعفو كلها خير. وعواقب الشر والحسد كلها وخيمة. وهنشوف إخوة يوسف عليه السلام هيحصل لهم إيه خلال السنوات دي كلها. ويوسف عليه السلام ربنا هيعزه وهيكرمه إزاي رغم الابتلاءات والمحن ورفع درجات الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. طب الآية بتقول إيه؟ لقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين. مين هم السائلين؟ مش اكيد خطر على بالك السؤال ده، مين هم السائلين؟ ان ربنا بيقول لقد كان في يوسف واخواتي ايات للسائلين. مين هم السائلين؟ اليهود. جم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا محمد اخبرنا عن رجل كان بارض الشام ضاع منه ابنه او اخذ منه ابنه وبيع في مصر فبكى عليه حتى عمي. كل اهل مكه ما يعرفوش وكل اهل الجزيره ما يعرفوش. طب يعرف ازاي من النبي عليه السلام؟ فينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصه يوسف كامله حتى يعرفها ويخبر اليهود بذلك، فيعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، ولكنهم مع ذلك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. طب سؤال برضو يخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالكم كلكم، هم اخوه يوسف عليه السلام كانوا انبياء ولا ما كانوش انبياء؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه بيقول لك انهم ما كانوش انبياء، ولا يوجد اي دليل يدل على انهم كانوا انبياء، خد بالك. والامام القرطبي برضه بيقول ما كانوش انبياء ولا يوجد دليل انهم كانوا انبياء. وبعض اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا لا يعني. طب والامام القرطبي كان وجهه نظره ايه؟ هو الامام ابن كثير قال له ان الانبياء معصومين اصلا من الكبائر، واللي يفكر في قتل واحد ما القتل ده كبيره من اكبر الكبائر، كل ان هم يفكروا في قتل واحد وده مين؟ ده اخوهم يعني، فاهم ازاي؟ وابن نبي، هم عارفين ابوهم نبي وجدهم نبي وابو جدهم نبي، فكون ان هم يفكروا في قتله ده يستحيل ان هم يكونوا انبياء. وبعضهم قال، وده راي اخر واحنا بنذكر الرايين يعني، بعضهم قال هم لما فكروا في القتل وفي العمايل دي كلها ما كانوش انبياء، ثم بعد ذلك أوحي إليهم بعد ذلك وأصبحوا أنبياء بعدها. والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ بقى نتعايش مع أول محنة يعيشها يوسف عليه السلام. الآية رقم 8، إخوة يوسف بقى بيكلموا بيقولوا إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يا خبر أبيض، دي أول محنة هيعيشها سيدنا يوسف، حسد الإخوة والحقد، وهتبتدي بقى المكائد وهتبتدي المؤامرات، وهيبتدوا يجتمعوا هم العشرة ويفكروا إزاي إن هم يبعدوا يوسف ده عليه السلام عن أبوه يعقوب عليه السلام علشان يخلوا لهم الجو، عشان يخلوا لهم وجه أبيهم كما قالوا. إذ قالوا ليوسف وأخوه، الله، هو يوسف وأخوه ولا أخوكم؟ مش هو أخوكم برضو؟ قال لك لا، ما أصل هم العشرة من أم، ويوسف وبنيامين من أم تانية، فعشان كده قالوا إذ قالوا يوسف لا يوسف إيه وأخوه أحب إلى أبينا منا والحال ونحن عصبة، ده احنا أقوياء وكتار وكبار في السن كمان ونملك الضر والنفع ونقدر نجيب له ونساعده ونعينه و ودول اتنين صغيرين. معقولة يفضل اتنين صغيرين على عشرة كبار وأقوياء وبيخدموه وبينفعوه وبيخلصوا له كل حاجاته وحياته كلها؟ معقولة؟ ونحن عصبة؟ لا لا لا لا لا، أبونا ما بيفكرش كويس. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ وخروج عن الصواب، وبالك ما أرادوا ضلال الدين، وإلا لو أرادوا أن هو إنسان ضال في الدين لكفروا لأنه نبي، خد بالك، ولكن أرادوا أنه في خطأ مبين واضح بين أنه هو يؤثر اتنين على عشرة. وضحت كده يا جماعة؟ لحسن تحسن تقول إيه ده، هما بيقولوا إنه لفي ضلال مبين، يعني أبونا ضال بقى ويعني بعيد عن ربنا وما يعرفش ربنا؟ لا، ده لو أرادوا ذلك لكفروا. من هنا بقى بدأت رحلة العقوق. يا شباب يلي بهدلتوا أهليكم وعذبتوا أهليكم، الحقوا خدوا رضاهم عشان ربنا يكرمكم. والله العظيم أي خير ممكن تجنيه في دنيتك، أنا أتكلم عن نفسي، أي خير ربنا أكرمني بيه في دنيتي والله إنما هو بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبي، ربنا يرحمها ويشفي والدي. يعني سبحان الملك، احرص على أن أنت تفوز بدعوة أمك، احرص على ان انت تفوز بدعوه ابوك، خد رضاهم ربنا يكرمك. كتير من الشباب النهارده بعاد تماما عن الام والاب، مش بعاده بس، والكلام بقى صعب والاسلوب بقى صعب والاشاره بالايد بقت صعبه والنظره بقت اصعب والمعامله بقت غير طيبه، والبنت تبقى واقفه تتكلم مع صاحبتها وبنت امها تيجي تقول لها يا بنتي عملت شاي لصاحبتك، تقول لها ادي بقى هتشتغل لنا بقى مش عارف في ايه، والكلمات والالفاظ الصعبه اللي جرحت في الاباء والامهات. النهارده اكتر ناس اتظلموا على وجه الأرض بدون مبالغة، وبقولها وأنا حاسس وعارف ومطلع على مشاكل الناس، أكتر ناس اتظلموا النهاردة في جيلنا ده وفي حياتنا ووقتنا ده الأباء والأمهات، والله أكتر ناس اتظلموا. وعشان كده يمكن لما جيت اتكلمت عن حق الوالدين اتكلمت في 8-9 حلقات على ما أذكر، ما كانش في حلقة واحدة، بل بالعكس أنا عايز أتكلم فيها على طول، ودايما أقول في كل حلقة أقول يعني حملة البر والوفاء لم ولن تنتهي، ان انا عايز ليل ونهار امشي كده، امسك ميكروفون وامشي اصرخ وسط الشباب والبنات، اقول يا شباب ويا بنات امهاتكم وابائكم ارحموهم ارحموهم ارحموهم بعد التعب والكد والذل اللي شافوه في عمرهم كله عشان انتوا تكبروا ومستنين كلمه طيبه بس، هم مش عايزين جزاء للي عملوه، لان اللي عملوه ده ما ينفعش حد يكافئهم عليه. هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول فيها لابوك انا ند ليك، انك تلاقي ابوك عبد بيباع في الاسواق وتشتريه وتقول له والدي انت حر لوجه الله. في الحاله دي تبقى كفئته. عمرك شفت اب عبد في زماننا؟ معناها ايه؟ معناها ان النبي بيقول لك مش هتكافئه ومش هتقدر انك انت تكافئ والدك. يا شباب ويا بنات، قبل ما تندموا احرصوا بالله عليكم على ان انتوا ترضوا ابائكم وامهاتكم، الوارد اوسط ابواب الجنه. يبقى اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. انا عايز اسال سؤال، هم العشره دول كان عندهم حق ولا كانوا غلطانين؟ ما يمكن كان عندهم حق، ما تيجي نفكر كده، ما يمكن فعلا سيدنا يعقوب كان بيعامل سيدنا يوسف أحسن منهم؟ طبعا حاشا لله، ده لا يمكن يحصل أبدا، لأن سيدنا يعقوب نبي ونبي كريم، لا يمكن أبدا يغلط غلطة زي كده، ولا يمكن هو يظلم دولت على حساب دولت أبدا، ده مش هيحصل أبدا. أمال إيه؟ ربما يكون فعلا كان بيحب يوسف أكتر منهم، ده شيء طبيعي. عارف ليه يا أخويا وحبيبي؟ ده لسه صغير. انت لو عندك 4 اولاد، واحد في الجامعه، واحد في ثانوي، واحد في اعدادي، واحد عنده 2، هتحب مين اكتر؟ معلش يعني خليك صريح، طبعا اللي عنده 2. ليه؟ لانه اللي محتاج هو اللي محتاج حب اكتر من الكبار. ومعنى كده ان انت بتكره الكبار؟ لا طبعا، ما دول حبايبي، دول ولادي، دول عشره عمري، دول قصه كفاحي كلها، ده هم دول عمري كله. امال في ايه بالظبط؟ الطفل الصغير بيحتاج رعايه اكتر، وبيحتاج حنية أكتر، وبيحتاج رحمة أكتر، علشان كده سيدنا يعقوب كان بيعطي اهتمام وحب زيادة لسيدنا يوسف، لأنه ما زال طفل صغير، فلابد أن يعامل معاملة تانية، يعني معاملة خاصة بالبلد كده. ولذلك لما سئلت امرأة من أحب أبنائك إليك، مين أحب ابن ليك، قالت، طبعا أنتوا حافظين الجملة: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. تعال نرجع تاني. واحدة سألوها مين أحب ولادك إليكي، قالت لهم إيه؟ الصغير لحد ما يكبر، هو أحب ابنائي إليه لحد ما يكبر، والمريض لازم معاملة خاصة، يعني عندك 5 أولاد واحد منهم مريض، لازم يكون لي معاملة خاصة، ده مريض يا جماعة، فلابد يكون لي حنية خاصة وقعدات خاصة ومعاملة خاصة واهتمام خاص، إنه مريض، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع، إن بيصعب على الأم إن هي محرومة من ابنها، والمسافر حتى يرجع. يبقى المشكلة ما كانتش في سيدنا يعقوب، لا، كانت المشكلة في مين؟ فيهم هم اللي جواهم حاجة مضايقاهم، لأن سيدنا يوسف يمكن عشان جميل جدا أوتي شطر الحصن وذكي جدا ولماح جدا، فعشان كده كان بيلفت نظر أبوه يعقوب عليه السلام، وفي نفس الوقت سيدنا يعقوب بيهتم بيه لأن هو الصغير، هو وبنيامين الاتنين أصغر من بعض، يعني كان هم العشرة اتولدوا من أم، وسيدنا يوسف اتولد بعد كده من أم تانية، وبعديه بنيامين، يعني بنيامين أصغر واحد واللي بعديه على طول يوسف. فكان يبقى المشكلة عند مين؟ عند العشرة دولت إخواته.